أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولقد آتيناك

وَالْقَيْلَ وَالْجِغَالَ وَذَكَرَ اللَّهُ